السلام عليكم يا مس. اللي انا فهمته من الكرتون كان في ملك اسمه ابراهام، بنى قصر من الذهب، والناس ذهبت الى الكعبة، وبعدين خلى الناس ما تروحش الكعبة، وخد جيش وخد الفيلة، وبعدين هم رايحين يكسروا الكعبة، الفيلة وقفوا، وبعدين مرضاش حد يمشي، بعدين قعدوا يعذبوا الفيلة برضه ممشوش، لغاية ما جه طيور كان معاهم حجر، رموه على الفيلة وأبرها، بس أبرها هرب، وبعدين وهو في الطريق مات.